وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح حديث جبريل المسمى بالإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وسنرجع إلى الوراء قليلا ونبدأ من صحيفة 46 و400 عند قوله والتحقيق. وصلتم إليها؟ أبدأ. ها، والتحقيق أنه طار يدخل في الاسم وطار يكون لازما للمسمى. طيب، من أول الصحيفة: والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان. أول الصحيفة، صحيفة 46 و400. والمرجئة أخرجوا العمل عن الظاهر عن الإيمان، فمن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل الظاهر، قيل لهم العمل الظاهر لازم للعمل الباطن، لا ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن، أو هو لازم لمسمى الإيمان. واخد بالك؟ يبقى هنا كون إن العمل الظاهر من الإيمان بالتضمن أو باللزوم، ده خلاف لفظي ولا حقيقي؟ لفظي، ليس له اعتبار، لأن العمل من إيه؟ من مسمى الإيمان، سواء دل عليه بالتضمن أو دل عليه باللزوم. والتحقيق أنه طار يدخل في الاسم وطار يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه، كما في حديث جبريل: وإن كان لازما له. تاني: والتحقيق أنه طارة يدخل في الاسم، أنه هذا الضمير عائد عليه عمل الجواب، مكتوب عندكم؟ طب ماشي. طيب، وطارة يكون لازما للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانه. جزاك الله خير. فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه. عنه هاء الضمير عائد عليه. أحسن، على الإيمان مكتوبة، كما في حديث جبريل: وإن كان لازما له. وإن كان فعل، أين الفاعل؟ الإسلام. أحسنت، ما شاء الله عليك، ده هم روح. وكذلك إذا قرن الإيمان بالعمل، كما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقد يقال اسم الإيمان لم يدخل فيه العمل وإن كان لازما له، وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام. وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى الإيمان وتصديق له. ولهذا قال طائفة من العلماء كالشيخ أبي إسماعيل الأنصاري وغيره: الإيمان تصديق كله. فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان مصدق ما في القلب، والعمل يصدق القول، كما يقال: صدق قوله عمله. ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني معناه من طبق عليه حكم الزنا الذي يلزم منه إقامة الحد إلا لما أتى بالإيه؟ بالجوارح، اللي هو بالفرج عياذا بالله. والتصديق يستعمل في الخبر وفي الإرادة، يقال فلان صادق، فلان صادق العزم وصادق المحبة وحملوا حملة صادقة. والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه. خد بالك من العبارة الأولانية لأن هنحتاجها اليومين دول، اللي هي والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل عن الإيمان. يبقى بناء على ذلك من قال إن العمل خارج عن مسمى الإيمان هذا مرجئ، مرجئ وإن صام وصلى وزعم أنه من أهل السنة والجماعة. والسلف اشتد نكيرهم على من فعل ذلك، وقالوا إن الإيمان يتماثل الناس فيه، ولا ريب أن قولهم يتساوى إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس لا في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثير. أعيد الفقرة دي تاني معلش. والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل عن الإيمان، وقالوا، قالوا أين الفاعل؟ المرجئة، ركزوا مشايخ، المرجئة، إن الإيمان يتماثل فيه الناس، ولا ريب أن قولهم خطأ، ولا ريب أن قولهم، ما المراد بقولهم؟ لا، ما المراد بالقول بقى هنا؟ لا يطول بالك، ولا ريب أن قولهم اللي هو أن الإيمان يتماثل الناس فيه، يتساوى إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس لا في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وأيضا فإخراجهم العمل، فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا، فإن من صدق الرسول وأبغضهم وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة، مع أنه صدق الرسول، صح؟ ما بقول إيه؟ فإن من صدق الرسول وأبغضه، يعني أبغضه مع تصديقه له وعاداه بقلبه وبدنه، فهو كافر قطعا بالضرورة، مع أنه مصدق ويعلم أنه رسول من الله صدقا وحقا، ولكن أبغضه وعاداه بقلبه وبدنه، قال الشيخ الإسلام فهو كافر قطعا بالضرورة. ها؟ نعم، مثل أبا جهل، وجحدوا بها واستغطوا أنفسهم ظلما وعلوا. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن، لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. طيب، وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه. هل يتصور إذا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعداؤه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليه ويحض على نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يضرهم؟ هي الضمير عائد على مين؟ على العبد. هل يمكن مثل هذا في العادة ألا يكون منه حركة، حركة ما إلى نصر الرسول؟ فمن المعلوم أن هذا ممتنع، فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه، عدمه عدم إيه؟ الجهاد دلالة، وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان، بل قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هنا الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد في المجلد الثالث في أوله، لما بدأ المجلد الثالث بدأ بباب الجهاد، لما بدأ يتكلم عن الجهاد من ذكائه ومن سعة علمه فصل، فقال أن الجهاد يكون للأعداء، والأعداء قسمان ظاهرين وباطنين. فقال أما الظاهر فهم اليهود والمشركون والمنافقون والنصارى، واخد بالك؟ وقال والعدو الباطني وهو الشيطان. ثم قال فجهاد والنفس، فجهاد هؤلاء القوم يكون باللسان وبالسيف وبالمال وبالحدة والبرهان. ثم ذكر مراتب مجاهدة هؤلاء فعدها 13 مرتبة، ثم قال فمن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. يعني إيه؟ لم يحدث نفسه بأي نوع من أنواع الجهاد السابقة، سواء للنفس أو للشيطان أو لأعداء الظاهرين، بأي نوع من أنواع الجهاد، فهذا إن مات على ذلك فلا شك أنه مات على شعبة من النفاق. وفي الحديث دلالة على أنه يكون فيه بعض شعب النفاق مع ما معه من الإيمان، ومنه قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وذلك أضعف الإيمان، وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهذا يبين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات كان عادما للإيمان، والبغض والحب من أعمال القلوب. اكتب عندك، والإنكار بالقلب يشتمل على ركنين لا يقوم إلا بهما، والإنكار بالقلب يشتمل على ركنين لا يقوم إلا بهما. الأول البغض للمنكر من القلب، الثاني مغادرة المكان، الثاني مغادرة المكان. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله حرم هذه الأمور ولا يبغضونها، بل يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلمات الكفر ليس هو كفر في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر. ويجوز مع هذا أن يكون السباب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، فإذا قامت عليهم حدة فإذا أقيمت عليهم حدة بنص أو إجماع أن هذا كافرا باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك، فيقال لهم معنى أمران معلومان. تاني يا أخوانا الكلام ده لأنه يعني يحتاج إلى تؤدة. طبعا ما تنسوش أن احنا أهل السنة والجماعة الكفر عندهم يكون بالقلب فقط أم بالقلب واللسان والجوارح؟ بالقلب واللسان، ما تنسهاش ديت لأنها ده فرق كبير بين أهل السنة وبين أهل البدعة. فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي اللي هم يعتقدوا أن الإيمان مجرد المعرفة فقط، مجرد أن الرجل يعرف أن للكون إله هو الله ويعرف أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكفيه أن ينجيه من الخلود في النار. وطبعا يلزم من كلامهم أن إبليس وفرعون من أهل الجنة. يقول قد صرحوا بأن سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلمات الكفر ليس هو كفر في الباطن ولكنه دليل في الظاهر على الكفر. ويجوز مع هذا أن يكون السباب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا له مؤمنا به، فإذا أقيمت عليهم حدة بنص أو إجماع أن هذا كافرا باطنا وظاهرا قالوا هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك، فيقال لهم أي الرد على هؤلاء معنى أمران معلومان، أحدهما بالاضطرار من الدين والثاني معلوم بالاضطرار من أنفسنا عند التأمل. أما الأول ركزوا في اللي جاي، فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. واضح يا اخواننا ديت كافر ايه؟ باطن وظاهر. طول بالك يا شيخ ياسر، ده الكلام ده مين يا اخواننا؟ اللي هو ايه؟ من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته. طيب يبقى من سب دين الله أشد وطأة ممن استهزأ بالله وآياته، لذلك تجد البعض يقول إن من سب دين الله يسأل عن مقصودي، ما خلاص، ومن سب الله يسأل عن مقصودي ومن سب رسول الله يسأل عن مقصودي، طالما فتحنا الباب. يا أخوانا سب دين الله كفر أكبر مخرج عن الملة، لا عذر فيه بالجهل لأن هذا معلوم حرمته من دين الله بالضرورة ولو تكالب كل الناس عليه، لأن دائما وأبدا وكان ده نبهت عليه بالأمس، قلت لكم يا أخوانا الأحكام الشرعية لا تنقض بكثرة الناس بتركها أو بعمله، يعني لما نقول مثلا الربا محرم، طب أطبقت البشرية كلها على التعامل بالربا حكم يتغير، وكذلك الصلاة واجبة ترك الناس كلهم الصلاة ينقض الحكم، يبقى لن يبقى في دين الله شيء، لن يبقى في دين الله شيء. ينعم لا الله يجزاك بالخير، هذا تلعب بالألفاظ. أي نعم كافر كفر أكبر، وإن كان من ورثتك عفاك الله لا تأخذ منه شيء، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حتى لو ملايين مملينة عند الله الخلف. يعني سب دين الله بعد ذلك يعني مر زمن عليه لا ما هو قدامنا شايفينه، أصل سب دين الله رجل بعينه أمامك تراه ويراك تعرفه ويعرفك، بعد ذلك احنا بنتبع أحواله وجدناه أن ربنا سبحانه وتعالى صلح حاله وبدأ يخش المساجد ويستقيم على دماغنا من فوق أخو لنا ومن تاب تاب الله عليه. ها؟ نعم بيسبه هو في جوه جامع، نسأل الله العافية والسلام. تعالوا يا أخوانا نرجع، خلاص يكفر. ايه القضية يا شيخ خالد؟ يعني بيصلي وهو جاي من السعودية نزل في المطار سب دين الله، خلاص اضاع كل شيء. هي قضية يا اخوانا. طيب فإنا نعلم، فضل يا شيخ خالد ينطق بالشهادتين ويستقيم حار بس، ها؟ لا ينطق بالشهادتين، الغسط على هرب الأهل. نعم اللي هي طبعا يعزم على عدم العود، فإن تاب وفي نيته أن يعود هذا كالمستهزئ بالله لا تقبل توبته. ما احنا قلنا الاغتسال على الاستحباب، أما النطق بشهادتين هذا لازم لأنه ارتد عن دين الله. طيب نقرأ تاني. فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطن وظاهر. طب أسأل سؤال هنا كده، كافر باطن وظاهر، أي نوعين الكفر سبق إليه، الظاهر أم الباطن؟ تاني طول بالك خليك ناصح، طول بالك هنا شيخ الإسلام بيقول إيه؟ فهو كافر باطن وظاهر، ده اللي من ده اللي سب الله وسب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ بدين الله، هنا كفر باطن وظاهر. طيب وصف حكم الكفر عليه جاء بالظاهر أولا أم بالباطن؟ بالظاهر. خد بالك عبد الرحمن، بالظاهر، لأن الكلمة نفسها كفر مجرد، سب الله كفر مجرد، مجرد أن يتكلم بها كفر حتى لو القلب فيه إيمان. واخد بالك؟ علشان كده الفرق بين المرجئة وبين أهل السنة في كفر من سب الله، المرجئة قالوا كافر وأهل السنة قالوا كافر، ولكن المرجئة قالوا كفر بقلبه فسب الله بلسانه، واخد بالك؟ فجعلوا الكفر إلى القلب. أهل السنة والجماعة قالوا كفر بلسانه فهو كافر بلسانه، كون أن الكفر وصل إلى القلب أم لم يصل لا يعنينا هو كافر. هذا الفرق يا أخواننا بين قول أهل السنة وقول المرجئة، يعني تأخذوا بالكم. يقول وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من دين الله. أمشي ولا وقف؟ ركزوا معايا. طيب تاني، ركزوا على بارك فيكم في الكتاب ده لأن الكتاب ده في منتهى الأهمية. يقول فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطن وظاهر، وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من دين الله. خدوا بالكم من دي كويس. يبقى هذا الرجل لما سب الله ورسوله، ركز فياض، كفر بالقول المجردة، فلما كفر حتما ولابد يلزم من ذلك أن يكفر في الباطن. أما أننا نقول أنه كفر في الظاهر وما زال الإيمان في قلبه ملي، قال شيخ الإسلام فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. يريد تاخدوا بالكم. يبقى الجزئية عند أهل السنة والمرجئة هو كفر بأي شيء، واخد بالك أنت زي يعني اتفق المرجئة مع أهل السنة أنه كفر في الباطن، ولكن أهل السنة كفر قالوا كفر بالظاهر أولا، وأما المرجئة قالوا كفر باطنا ثم تكلم بالكفر ظاهرا. هذا الفرق. لا ده كله كفر أكبر، لأن سب الله كفر أكبر. وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد. خد بالك، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليهم أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقا وقد تكون كذبا، بل كان ينبغي ألا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة. تاني يقول وقد ذكر الله تعالى كلمات الكفار في القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد، ولو كانت أقوالهم الكفرية بمنزلة شهادة الشهود عليه

لا مجرد التصديق بما يكون عند ذلك من الآثار، فإن هذا يعلمه العالم من المؤمنين ويصدق بوجود، لكنه يعلم ما يترتب على ذلك من الضرر في الدنيا والآخرة فيبغضهم. والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب العاجلة على الكفر. يبقى هنا شيخ الإسلام فرق بين العلم والتصديق، العلم والتصديق، يعني ما يعلمه المؤمن والكافر عما يفعله السحرة والشياطين العلم عند المؤمن والكافر واحد، ولكن الكافر صدق والمؤمن يعلم فقط وما صدق، وبهذا يتبين أن الكفر يكون بالتصديق. يبين ذلك قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه، انتبهوا، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه وذكر وعيده في الآخرة، ثم قال ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وبين تعالى أن الوعيد استحقوه بهذا. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء يقولون إنما استحق الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهم، وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، والله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. تاني يا أخوانا الكلام ده لأنه مهم جدا. ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم والجهل ليس هو من باب الحب والبغض، وهؤلاء هنا في الهامش المقصود بهم الجهمية والصالحين يقولون إنما استحق الوعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبه، وإن كان ذلك اللي هو إيه؟ زوال الإيمان قد يكون سببه حب الدنيا على الآخرة، الله تعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة، وهذا الكل يعلم، وبأنه ما له في الآخرة من خلاق. وأيضا فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حال الإكراه. تاني، فإنه سبحانه وتعالى استثنى المكره من الكفار. إيه معناها يا أخوانا ديت؟ يعني الله سبحانه وتعالى استثنى من أكره وصدرت منه بعض أفعال الكفار أو أقوال الكفار، أو استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر، ركز، لا يكون إلا بتكذيب القلب كما يقول المرجئة والجهمية وجهله لم يستثن منه المكر، لأن الإكراه على ذلك ممتنع. ليه يا أخوانا؟ لأن القلب ليس لأحد سلطان عليه إلا الله. يعني ممكن إنسان يقول لك إيه، لو ما أبغضتش فلان هموته، قل له أبغضت وأنت من الداخل إيه هتموت في حب، واخد بالك؟ يبقى مسألة إكراه على تكذيب القلب لا. يقول ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله لم يستثن منه المكر، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعلم أن التكلم بالكفر كفر إلا في حالة الإكراه. يبقى التكلم بالكفر كفر. طبعا كلام شيخ الإسلام هنا التكلم بالكفر كفر ده مع استفاء الشهود وانتفاء الموانئ، يعني دي قاعدة مطردة. ولكن الذي يلمح إليه شيخ الإسلام أن الكلام التكلم بالكفر كفر بغض النظر عن القلب، واخبلك بغض النظر عن الايه؟ عن القلب. وقوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر. فمنهم من أجاب بلسانه كعمار، ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في قلبه، بل أكرهوه على التكلم به. فمن تكلم به بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وصدره منشرح به. تاني خدوا بالكم يا أخوانا، خدوا بالكم وركزوا قوي. والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من كلمات الكفر. فمنهم من أجاب بلسانه، زي مين؟ عمار، مظبوط كده. وسيدنا النبي قال له لو إن عادوا فيه فعد. ومنهم من صبر على المحنة كبلال، ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في قلبه، ولم يكره. ها؟ لا لا، أنا بس عاوز أقول على حاجة ودي ساعات بتزعلني منكم. ولم يكره واحد منهم، ما بتشكلش يكره ليه؟ ده مشكلة كبيرة، لأن إن قرأتها غير مشكلة الفهم هيختل خالص، صح ولا لا؟ فخدوا بالكم من الحاجات دي يا اخوان. ولم يكره واحد منهم على خلاف ما في قلبه، يعني في قلبه محبة الرسول قال له بغضه ما حصلش. يعني حصل من أبو جهل وأمية بن خلف قالوا له يا بلال اكره محمد، أبدا، ده أقصى ما يعمله اشتمه، لأنه كان عنده من الفقه ما به علم أنه يستحيل أن نكره الإنسان على عكس ما في قلبه، لأن الكفار ما بيضيعوش وقته، يريد أن ينهي المسألة، فقال لك قلب مش هتكلم فيه، ولكن يريد ليه الظاهر أهو. بل أكره، بل أكره على التكلم به، به عيد عليه كفر. فمن تكلم به عيد على إيه؟ بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وصدره منشرح به. الكلام كده كويس؟ الكلام فيه شائبة؟ فيه شائبة يا محمد؟ ده فيه مصيبة؟ فيه مشكلة؟ ها؟ ها؟ أحسنت، ركزوا يا أخوانا. هنا ممكن يفهم من كلام شيخ الإسلام أنه ما تكلم بالكفر بلسانه إلا لما انشرح صدره بالكفر، إلا لما انشرح قلبه بالكفر. فمن هنا يفهم أنه رد الكفر إلى القلب. طيب ما عندنا كلام في الأول خالصة، أجيبه لك تاني بالراحة. ما هو التلاعب هنا، التلاعب هنا صحيفة 49 و400، ركزوا مشايخ، صحيفة 49 و400. طيب يقول أما الأول فإن نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا غير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنا وظاهرا. وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا وإنما هو كافر في الظاهر. يبقى هنا شيخ الإسلام جعل الكفر المتقدم الظاهر ولا الباطن؟ أحسنتم. واضحة؟ واضحة يا أولاد ولا لا؟ حتى يستقيم كلام شيخ الإسلام بعضه مع بعض. ما هو اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إيه؟ إن كل إنسان خد عقيدة معينة. عقيدته إيه؟ إن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر. خلاص ده معتقد عنده. قالك بقى تعالى دور على كلام العلماء التي نفهم منه هذا ولو من وجه بعيد. ويبدأ إيه؟ يفتش. واخد بالك أنت إزاي؟ أيضا من اعتقد أن الكفر لا يكون إلا بالقلب. خلاص قالك تعالى نفتش. نشوف شيخ الإسلام قال. وقال شيخ الإسلام في شرح حديث جبريل بل أكره على التكلم به فمن تكلم به بدون الإكراه لم يتكلم به إلا وصدره منشرح به. خلاص قال لك هو ما تكلم بالكفر إلا والصدر منشرح بالإيه؟ بالكفر. فإذا انشرح الصدر بالكفر كان الكفر في الباطن ثم ظهرت أثاره على الظاهر. يريد تاخدوا بالكم كويس من كلام العلماء. ومن أجل ذلك حينما تجد رجل يحتج على تصحيح قول مبتدع بنقول لأئمة السنة روح لقول إمام السنة وشوف تتبع كلامه. ليه؟ لأن يستحيل أن يؤصل إمام من أئمة السنة بكلامه لقول مبتدع. يستحيل. ولكن بيبقى الكلام في سياق معين أو في موطن معين. أنتوا خدتوا بالكم يا أخواننا من الأمر الاثنين دولت؟ خدت بالك من كلام صفحة 449 ومن كلام صفحة 454؟ تفضل يا شيخ. أعد. يعني عنده إيمان؟ عنده إيمان في الباطن. آه. إن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر. كان مش موجود. نقرأها سواء وأنت من أول إيه؟ أما الأول. ماشي يا أخي الفضل. فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعا بغير كره بل من تكلم بكلمات الكفر طائعا غير مكره ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطن وظاهر. بسألك الأول الكفر الذي تولد من سب الله وسب الرسول والاستهزاء هذا كفر بسبب الظاهر أي الكلام الذي فعله أم بسبب الباطن في قلبه؟ أسأل أخانا. أحسن الله إليه. كده الأمور انتهت. شيخ الإسلام بيتكلم عليه بيقول وأن من قال يبقى هو كافر باطن وظاهر. بس كلمة باطن وظاهر هنا المتقدم في الكفر الظاهر ولا الباطن؟ معايا شيخ في الجزئية ديت؟ طيب شيخ الإسلام بيقول انتقل لمسألة أخرى خالص. قال وأن من قال أن مثل هذا هذا اللي هو مين؟ لا الذي استهزأ أو سب الله. وأن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر. يعني هو لما سب الله وسب رسوله يعني أوضح لك من باب التنزل. والكلام لو عم عجبكش إنسان هو سب دين الله أو استهزأ الساعة 12 واخد بالك. طيب ما تبش ولا حاجة سب دين الله وقعد والساعة واحدة بالضبط هل الساعة دي استمر في قلبه الإيمان؟ شخص يسمونك لا يبقى بعد أن كفر ظاهرا بفعل ظاهر، كن أنه هو يستمر الإيمان في قلبه بعد أن فعل هذه الفعلة، هذا قول معلوم الفساد بالضرورة من الدين إلا إذا تاب. أنت معايا أخي الفضل؟ يبقى هو سب الله في وقت معين، بعد ذلك مر عليهم لم يتب ولم يندم، بل منشرح وجهه بما قاله ويستمر. هذا يستحيل أن يستمر الإيمان في الباطن في قلبه، يستحيل. هذا الذي قاله شيخ الإسلام، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين. واضح يا إخواننا المعلومات دي؟ تفضل يا محمد. المستفاد من ذلك ان يترتب من ذلك اخراج عمل الجوارح عن الايمان، فاذا اتى الانسان بالمكفرات لا يحكم عليه لان القلب مؤمن. هذا الاشكال غير مرجئ، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى سجد لصنم، قال يا اخواننا انا بعبد الصنم، بس اسمعوا يعني واقسم لكم ان انا مؤمن بالله، خلاص مفيش فيها حاجه. هو ده الإشكال كله. أي نعم. يعني إيه؟ أنا أثبت له الكفر. قال ده إن العمل ده عمل كفري. ما هو الإشكال هنا فيه أن من قال أنه كفر بجوارحه وإيمانه في قلبه ما حكم عليه. أما الكفر إزاي؟ ما احنا قلنا عندنا اثنين دواتي. المرجئة قالوا لا كفر إلا بالقلب، انتبه، لا كفر إلا بالقلب. فمن أتى بفعلة كفرية في الظاهر من أهل الوعيد ولا يخلد في النار. ما هو ده الإشكال كله. أتبعه نعم، أتبعه ذلك، وده كلام شيخ الإسلام، أتبعه ذلك. عيد الفقرة تاني صفحة 449، ركزوا على بالي فيكم يا أخواني. وأن من قال إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمنا بالله وإنما هو كافر في الظاهر، فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين، وده قول مين؟ المرجئة. قول المرجئة هو ده، قال لك ومن أهل الوعيد ويعذب ولكن لا يخلد في النار. لما؟ لأن قلبه ما زال فيه إيمان مؤمن، اللي شيخ الإسلام بيقول فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من دين الله. فضل يا أخي. نعم؟ لا لا لا، الجاهل ده مش معانا خالص، احنا بنتكلم على رجل فاهم ويعلم أن هذا الفعل محرم وكفر، يعذر بالجهل يا أخي، ومن قال غير ذلك. معتقدنا الذي نتدين إلى الله به أن العذر بالجهل في أمور العقيدة وفي التوحيد وفي كل شيء، بشرط ألا يكون الجهل من إيه؟ من سعيه ولا من كسبه. لكن هو جاهل فعلا ولكنه قصر في طلب العلم، لا يعذر بجهله. معايا أخي الفضل؟ هذا الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به. نكمل إخواننا ولا نكمل؟ فضل يا شيخ. لابد أن تقام عليه الحجة. طبعا كان جاهل نقام عليه جاهل. ها؟ غير جاهل تقام عليه. هنقوله أقول حكم ده كل اللي هنقوله له هو عارفه. يعني قلت له يا أخي الفضل اتق الله ربك سب دين الله كفر، قال لك ما أنا عارف، أجيب لك الأدلة واخد بالك. طيب لعلك غير قاصد. لا أنا أقصد، تحب أكررها لك تاني واخد بالك يا شيخ؟ ماشي، ما هو على هذا على اساس اعتبار انه جاهل فعل الفعل انه جاهل. معايا اخر فضل؟ الله تفضل يا شيخ. احنا قلنا سب الله، سب الرسول، سب الدين، بنقول معلوم من الدين حرمته بالضروره، ومن ثم ليس فيه عذر بالجهل. اصلا انت لو قلت ان سب الدين كفر ما فيش فيه عذر بالجهل، ممكن البعض يتهمك انك لا تعذر بالجهل، فعشان تكون اللفظة منضبطة نقول يا أخوان هذا الأمر حرمته معلومة من دين الله بالضرورة، وبناء على ذلك ما فيش في عذر بالجهل. زي ما ذكرت لكم مرة مثل قبل ذلك مثل عملي، قلنا رجل في بلد من البلاد اقترف جريمة شرب الخمر حتى سكر وشهد عليه الشهود، فجيء به إلى قاضي القضاء فيعني سأله فأقر واعترف، فلما قيل له اقترفت محظورا يستوجب الحد وسنقوم بجلدك 80 جلدة، قال لا أعلم أنه محرم. قال له لا انت منين؟ أنا من ميت الرخ. تعال بقى شوف الجماعة اللي هم أهل العلم والمسؤولين عن الدعوة في ميت الرخ، يا أهل العلم في هذه البلدة، حكم الشرع عندكم في حرمة الخمر وبيان مفاسدها وأنها ذنب يستوجب الحد، الكلام ده معلوم؟ قال لك ده احنا بقى لنا 10 سنين ما وراش اللي كان فيه، معلوم من الدين الله بالضرورة. طب وفلان والله جنب الجامع وما كانش بيخش، واخد بالك؟ يبقى هذا لا يعذر بالجهل حتى وإن كان جاهلا. ليه؟ إن لم نقل بذلك سيتم التلاعب في دين الله، كل واحد عمل مصيبة صدقوني أحلف لك على يعني ترلة مصاحف إن أنا ما أجهل، خلاص ضاعت الأمور. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ فمسألة المعلوم من دين الله بالضرورة مسألة مش هينة، لابد أن تعلم وبمعلومة، وإذا حدثت ووقع فيها أحد نقول لا عذر بالجهل لأن هذا معلوم من دين الله بالضرورة. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ نكمل شوية كمان بحيث الكلام لسه متصل بعضه ببعض. نعم فضش. لا تفضل. ما احنا قلنا نعم يفهم مظبوط. لا ده مسألة باطن ظاهرا، أي الباطن من لوازم الظاهر، لأن إجماع أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة أن الكفر يكون بالقول وبالفعل بغض النظر عما في القلب، فيستحيل أن يخالف شيخ الإسلام الإجماع، وخبال يستحيل، فعشان كده بنوجه كلامه. واضح يا إخواننا؟ طيب نعم لا بعد ان تكلم بعد اصل انت لو قلت شضره اصل انشراح الصدر بالكفر كفر حتى لو لم يتكلم بالكفر صح، فلو قلنا هذا يبقى اثبت كفر الباطن قبل الظاهر. واضح يا اخوانا؟ خذوا بالكم المسائل دي كويس يا مشايخ. هو تكلم ثم انشرح صدره. اي نعم خذوا بالكم يا اخوانا، خذوا بالكم وركزوا كويس. طيب وأيضا فقد جاء نفر من اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة فقالوا نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك. ليه؟ انتبه كده، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم. يا ريت نستوعبها كويس، يعني هو عارف يقينا ان ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يقر له بذلك ولا يصدقه. يعني بالضبط اضرب لك مثال قوي، انا عارف فعلا ان فلان الفلاني وانا متيقن من ذلك ان هو مهندس خريج هندسه، ولكن مش معترف بيه خالص، واخد بالك؟ لا أقر له ولا أعترف بعلمه ولا بأي شيء مع أنه مهندس. يبقى في فرق بأنه هو يشهد إخبارا عما نفسه، وهذا هو المعني بقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إخبارا عما في أنفسه، أنا عارف فعلا إنك رسول الله ولكن أقر لك بذلك وأصدقك في كل ما تقول وأمتثل لأمرك. لا لا لا، يبقى هو نطق بالشهادتين أسلم بالنطق بالشهادة أم لم يسلم؟ لم يسلم، لأنه قالها إيه؟ شهادة أم إخبارا؟ تعرف الفرق بين الاثنين؟ أنا عارف أن أنت دكتور وعارف أن أنت معك ماجستير ودكتوراه، بس مش بعترف بك، عارف كويس، وكتشوف روح الكلية وامتحنت وخدت الشهادة واسمك فعلا كان متسجل على النتيجة، ولكن مش معترف بك. ها؟ زي يحيى بن أخطب بالضبط، لما راح قال وأخوه اللي هو إيه؟ أخوه اسمه إيه؟ ها؟ ياسر. أهو هو؟ قال له هو هو بعينيه، قال له بصر. فما تقول عداوته ما بقيت، يبقى عارف حقيقة أمري، واخد بالك أنت إزاي، ولكن لا يقر به، كفر بذلك مع أنه نطق بالشهادتين. طيب ركزوا معايا كده. وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك. معناه نعلم أن من قال الكلمة إيه؟ ها؟ عصم دمه وماله، صح؟ ولكن قالها إخبارا عن نفسه أم شهادة وإقرارا؟ ثاني معلش، لعل أنا ما عارف أتكلم. قلنا رجل نطق بالشهادتين إخبارا عما في نفسه وليس إقرارا ولا شهادة، يثبت له الإسلام أم لا يثبت؟ لا يثبت. يثبت إزاي بقى؟ ولم يرح رائحة الجنة. ولكن إذا نطق بالكلمتين إقرارا وشهادة خلاص. عشان كده بيقول إيه؟ الإقرار والشهادة يلزم منه الإخبار عما في النفس، والإخبار لا يلزم منه الإقرار والشهادة. اتفهمت ديت؟ تمشي لعبد الرحمن، فهم قوي يا عم. الإخبار لا يلزم منه الإقرار والشهادة، والإقرار والشهادة يلزم منه الإخبار طبعا عما في النفس. الإخبار لا يلزم منه الإقرار والشهادة، والإقرار والشهادة يلزم منه الإخبار. نكمل سوا. وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك، لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم. مش لسه النهاردة واخدين في مفتاح دار السعادة لما جاءه الرجل وقعد يسأله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض وغير الأرض؟ طيب من أول إجازة للجسري فقراء المهاجرين ما تحفتهم في الجنة؟ زيادة كبد الحوت، يلحى اللهم ثور يأخذ من أطراف الجنة. طيب كيف ينزع الولد إلى أبي إلى أمي؟ قال كذا كذا، قال أشهد إنك لرسول الله. إخبارا ولا إقرارا وشهادة؟ إخبار، قال له صح أنت رسول. لا لا لا، زي بالضبط ايه؟ زي بالضبط اضرب لك مثال قوي. انت مثلا دخلت على طبيب قلت له القلب في الناحية الشمال ولا اليمين، والمعدة فين، والقلب كان فتحة، عاد تسأله فقال لك والله كيت وكيت، قلت له اشهد او اخبرك انك طبيب ومع ذلك مش معترف بك. طولوا بالكم طبعا، عشان بس عاوزك تفهم الفرق بين الإخبار وبين الإقرار والشهادة. حتى نصل إلى مرحلة إقرار وشهادة يلزم منها لوازم، هو ده الإشكال كله. يبقى دلوقتي أنا بقول أشهد إنك طبيب، إزاي؟ ما أنا قلت لك اشرح لي مثلا الكلية بتشتغل إزاي. طب والكلية في المخ ولا في الفخذ؟ فقعدت اسالك قلت لك فعلا صح انت طبيب، ولكن عمر ما هكشف عندك ولا هجيب حد يكشف عندك. ليه؟ مانيش معترف بك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ هو ده اللي فعله اليهود، نشهد انك لرسول حق من عند الله. طيب وبعدين ما بقى مقتضيات هذه الشهادة وما مقتضيات هذا الإقرار؟ الالتزام مش موجود، يبقى قالوها إخبارا وليس إقرارا وشهادة. طول بالك اتفهم دول لسه شوي. ايه محمد نفس ما هي نفس الطريق زي ما هيجينا دلوقتي، زي ما هيجينا بعد قليل هنا ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد ان نفرق بين الامرين. يبقى الاخبار يلزم منه الاقرار والشهاده ام لا يلزم؟ طب الاقرار والشهاده يلزم منها الاخبار. توضحت يا شيخ؟ اه حاضر. أخونا جزاه الله خيرا يسأل عما حدث من أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد أن نطق بالشهادتين. بصوا يا أخوان، أضرب مثال واقعي. رجل على غير الملة كويس وحب ينطق بالشهادتين، أو بمعنى أدق أراد أن يدخل في الإسلام، إيه المطلوب منه يا محمد يا فياض؟ كويس، نطق بالشهادتين. لما ينطق بالشهادتين هل يجوز لنا أن نقول له هل نطقت بها إخبارا أم إقرارا أم شهادة؟ أحسنتم. يبقى هنا شيخ الإسلام لما بيقول إن اليهود قالوا إنك لرسول الله وقالوا بها إخبارا باعتبار حالهم بعد أن قالوها. واضح يا أخواني؟ زي بالضبط اليهود قالوا أنا أشهد أنك لرسول الله. طب ماشي، وبعدين يا أخوي؟ ولا حاجة، إيش دعوة بك خالص. يبقى مجرد النطق بالشهادتين هذا يعصم دم المسلم، وهذا الذي من أجله أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة ما فعل، مع أن كل القرائن المحيطة بالواقعة تدل على أن الرجل قالها خوفا من السيف أم لا؟ خوفا من السيف. ولكن مش فيه احتمالية أنه يكون قالها حق؟ في ولا ما فيش؟ رد علي يا شيخ. تعال هنا يا شيخ، تعال هنا. لا طول بالك يا لعبة صارة دين. استريح يا شيخ. لا أريدك استريح سوف تفصل. أفصح لأخيك. بص يا أخي الفاضل، أنا سائلك فأجب علي. كيف يدخل المسلم في الإسلام؟ جزاك الله خير. فيه خمس حاجات أو ستة يا أولاد ولا خمسة؟ ستة أشياء يثبت بها الإسلام والكافر. اللي يهمنا أنا وأنت دلوقتي النطق بالشهادتين. كويس. وقعت أسامة بن زيد من ناحية السند صحيح أم لا؟ أين هي؟ لا عشان ما يجيش واحد يتلاعب بك يقول لك ده قصة ضعيف، تقوم على طول تلجمه الحجر في فيه، قول له اخسأ يا خبيث في البخاري ومسلم، يقوم يسكت خالص. كويس. الرجل الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله أو قال أسلمت لله على اختلاف الروايات، كل القرائن المحيط تقول أنه قالها خوفا من السيف أم قالها رغبة في الإسلام؟ متأكد؟ جزاك الله خير. طيب ما فيش في احتمالية أنه هو يكون قالها رغبة في الإسلام؟ أنا بسأل أخك، أنت بتفهم حاجة هنا؟ حتى تعين صحيح هلك ما عليك؟ لا بس الله يجزاك بالخير، قل ما في نفسك، لان اصل الامر دي ما تجاملنيش، لعلنا اخطانا ولعل دول كلهم ما اخطاوا، ما نعرفش حاجه كلهم، واخد بالك؟ هل في احتماليه ان هذا الرجل قالها رغبه في الاسلام ام لا؟ الجواب نعم. نعم بدليل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ يبقى اصبح عندي القرائن الكثيره تقول قالها خوفا من السيف، ولكن هناك احتمالية ضعيفة جدا جدا جدا ولكنها موجودة، أن يقص قالها إيه؟ رغبة في الإسلام. ومن خلال هذه القاعدة أخي الفاضل استدل العلماء بقاعدة عظيمة وهي لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح. يقينا ممكن أستدل غلب الظن، أما يقينا لا أستدل. وضحت يا أخي الفاضل؟ يبقى هو العتب كله فين بقى؟ إن أسامة بن زيد لما قال الرجل أسلمت لله كان الصواب أكف. ليه؟ حتى أعلم أقالها خوفا من السيف أم قالها رغبة في الإسلام. كيف؟ بمدى التزامه بما دلت عليه. الله يبارك فيك. يبقى هو ده الإشكال. يبقى لا يستدل على ما في القلب يقينا، ويقينا دي بقى حطها في حلق حلق علي. لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح. معايا أحمد فياض؟ ومن هذه القاعدة استل الإمام ابن عبد البر ونقل الإجماع أن من ثبت إسلامه بيقين وأجمع العلماء على إسلامه ثم صدر منه أفعال اختلفوا في كفره أو لا فلم يكن اختلافهم بعد إجماعهم حجة، مش اعتبر. انت فاهم الكلام اللي انا قلته كله؟ لا، في فرق بين يطول بالك عليه، في فرق بين تريد ان تكتبه، دي مساله تانية، وفي فرق بين فهمته. انا يهمني الكتابه منهج انا مالك سهل. الله يبقى. ولكن انا يهمني الفهم، يهمني الايه؟ الفهم. احنا بنقول لا يستدل على ما في القلب يقينا. مش احنا عندنا اليقين وعندنا الظن الراجح، صح؟ وعندنا الشك وعندنا الظن المرجوح وعندنا الوهم. مش هي ديت علاقة المدارك بالأشياء الخارجية؟ فاحنا بنقول القلب دي في أشياء يقينية. هل ممكن أن أستدل على ما في القلب يقين يقينا بأعمال الجوارح أم لا يمكن؟ كفر بايه؟ خلاص، ما هي دي اللي بقول. ما هو لما كفر في الظاهر اولا لزم منها ان يكفر في الباطن، بس بدايه الكفر كانت فين؟ في الظاهر. ما احنا قلنا في فرق بين ان منشأ ما في القلب بدايته كذا، لكن هو لما كفر في الظاهر من اللوازم دلاله اللزوم ان يتألى يتخلف الملزوم عن لازمه. فالرجل ده كفر في الظاهر يلزم منه أن يكفر في الباطن. يا شيخ عبد الرحمن، فيه بعرة من غير بعير؟ خلاص، كفر في الظاهر لازم يكفر في الباطن. لا ما حصلتش كلام ده. عمل الجوارح أدى إلى كفر الباطن وأدى إليه. معايا يا أخي الفضل؟ لأن واضح كده. فإحنا بنقول لا يستدل على ما في القلب يقينا بأعمال الجوارح، بل ممكن بغلبة الظن. الإمام ابن عبد البر نقل الإجماع إن من ثبت إسلامه بيقين وبعد أن ثبت إسلامه بيقين وأجمع العلماء على أنه مسلم، واخد بالك، على أنه مسلم زي بالضبط رئيس الجمهورية، واخد بالك، قبل أن يدخل في الرئاسة كان وضعه إيه؟ فلان ابن فلان بيصلي وبيحج وبيروح وكده ومسلم، شأنه شأن بقية المسلمين، عنده بعض الأخطاء ويفعل الواجبات. طيب، دخل في الرئاسة وأقر الحكومات والقضاء والمحاكم على العقوبات بغير ما أنزل الله، واخد بالك، هذا الفعل هنقول تنزلا، بعضهم قال كفر وبعضهم قال كفر، ولكن كفر ليس كفر أكبر. يبقى اختلفوا، فلم يكن اختلافهم بعد إجماعهم حجة توجب خروجه من الإسلام. ها؟ نعم. نعم، ما هو دخل بيقين لا يخرج إلا إيه؟ مثل. ها؟ واضح يا أخوانا كده؟ نكمل كلام. قول يا شيخ محمد. لا، الله يبارك فيكم، والله ما عندي أي شيء من الضيق. أي والله ولو جلسنا إلى العصر، لأن أصحنا في طاعة، يعني شرح حديث جبريل طاعة، طب فقه الجنائز طاعة، طب شفاء العليل طاعة، طب الأكل والرز والفاصوليا أحسن بالنية الصالحة طاعة. سنة يا شيخ سيد، ماله؟ لما هو أسلم، أسلم بيه؟ يعني لما هو قال يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم. أنت يعني أنت قلت في الأول إنه لما هو سأل كده يعني ما كانش أول. لا هو هو عز في عز الله محمد رسول الله. روايتين الحديث قلنا. هو عبد الله في يعني. في رواية. الثاني هو اللي هو اللي قال أشهد. ده أول يعني واحدة يعني. يعني ما فيش فيها الراوي، لا ما فيش فيها اشهد اصلا. قال لا انك رسول الله ولا قال ايه؟ لا ده ساب وراح مشي بس. لا قال انك لنبي. ها قال اعلم انك نبي اشهد انك رسول الله. ماشي سيان بقى اعلم انك نبي اشهد انك رسول الله مش فرقه، ولكن هو من باب الاخبار وليس من باب الاقرار والشهاده. الكلام متصل ولسه عايزين نخلصه. أصل قول ابن عبد البر أنا مش حافظه، فذكرته لكم بالمعنى، ولكن موجود عندي في الأجندة أجيبه لك إن شاء الله. حاضر نكمل يا أخواننا كلامنا. نعم فضل شيخ محمد. طبعا خد بالك يستثنى من عمل الجوارح اللسان فتحط اللي هي بلسان المقال، اللي هي بلسان الإيه المقال. معايا مشايخ نكمل. تفضل. أحسنت، المعروفة دي. الإقرار والشهادة يلزم منه الإخبار، والإخبار لا يلزم منه الإقرار والشهادة. نكمل كلامنا. يبقى نرجع لقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول. إخبارا ولا شهادة؟ أخبار، مع أنهم كانوا ينصعون لبعض العوامل الأعمال الجوارح. طيب وأيضا فقد جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا نشهد إنك رسول الله، ولم يكونوا مسلمين بذلك لأنهم قالوا ذلك على سبيل الإخبار عما في أنفسهم، أي نعلم ونجزم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما لا تتبعوني؟ قالوا نخاف من يهود. نخاف من يهود. طب خليكم معايا كده، واحد يقول لك أوليس هذا الخوف نوع من الإكراه ويعد عذرا؟ خاف من يهود. ها يبقى هنا نقول هم يتبعوا على قدر استطاعتهم، أما ما أكرهوا عليه فلا حرج عليهم. لكن خاف من يهود. طب حبيني يا اخي بقلبك. لا خايف من اليهود ليعرفوا ان انا بحبك يموتون. قال لا. طب خبي محبتك. لا مش اخاف. طيب فعلم، ركزوا، ان مجرد العلم والاخبار عنه ليس بايمان حتى يتكلم، ركزوا، بالايمان على وجه الانشاء المتضمن للالتزام والانقياد، مع تضمن ذلك للإخبار عما في أنفسهم. وضحت ولا لسه؟ الخاذة اللي نسمى لها وضحت يا مشايخ دي؟ أنا عاوز واحد أخونا يكون كده يعني يرى أن لي حق عليه، يأخذ الكتب يكتب التعليقات فيها لأني لا أدري أتذكرها أم لا، وله ما يشاء. ماشي. فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه هي الضمير عائد على مين؟ تاني خليك معايا يا أبو حبيبة، خليك معايا علي وكم التوهاني. فعلم أن مجرد العلم والإخبار عنه هي الضمير عائد على مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان، كلمة حتى لا يتكلم بالإيمان، إيه معنى الإيمان هنا؟ الشهادة. ولكن بص، على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك للإخبار عما في أنفسهم، فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين فكانوا كفارا في الباطن، وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين، غير ملتزمين، فهؤلاء اللي هم من اليهود، أحسنت، فكانوا كفارا في الظاهر والباطن، وكذلك أبو طالب. فضل. أي نعم، ما هو الشيء العجيب بقى أن أنت تجد اللي هم بيقولوا الرجل ده مسلم مؤمن ولكنه لم يعمل خيرا قط، أين الانقياد؟ أين القبول؟ أين المحبة التي تقتضي فعل المحبوب؟ طيب، وكذلك أبو طالب قد استفاض عنه أنه كان يعلم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأنشد عنه ولقد علمتم. والعربي لا يكذب، دي قاعدة العربي بالذات. عشان كده من المباحث اللي تفيدك في الدعوة مناقب العرب قبل البعثة، واخد بالك؟ يعني حكيت لكم مرة، والكتاب ده موجود في كتاب اسمه نوادر الخلفاء والأمراء، كتاب عجيب جدا، إن عمر بن الخطاب تقابل مع عمرو ابن معد كرب الزبيدي، وكان يضرب به المثل في الشجاعة. الصاع كم كيلو رز؟ كم كيلو رز؟ أنا قلت لك كم كيلو رز بالمد، أنا عارف إنه 4 عمدات. إزاي؟ على فرض التقريب يا سيدي، خليك مقرب لي. كم؟ 2.5 كيلو. اضرب في 12 كده، اضرب 2.5 كيلو في 12، 30 كيلو. كان دي طاقة عمرو بن معد كرب الزبيدي. أي والله، كان يأكل 12 صاعا من القمح ومعهم معزة، واخد بالك انت ازاي؟ الشاهد، انا عاوز اجيب لك مناقب من مناقب العرب. فعمر بن الخطاب مره قال له: يا عمرو، حدثني باجبن من لقيت، وباحيل من لقيت، وباشجع من لقيت. عمرو بن معد كرب الزبدي من المخضرمين، مات عن 50 و100 سنه، واخد بالك؟ أيوة. ما هو في خلافة عمر، بقول لك كتاب اسمه نوادر الخلفاء والملوك قبرية. قال له: طب ماشي، هقول لك يا أمير المؤمنين، أما عن أجبل من رأيت، خرجت ذات مرة ومعي سيفي وفرسي أريد الغارة. الغارة يعني أي واحد يقتله ياخذ منه قرشين. فمرضت على رجل، كأعظم ما أنت رائن، رمح مركوز وفرس مجدود، واقتربت منه فقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. قال لي: من أنت؟ قل له: عمرو بن معد كرب الزبدي. فأخذته شهقة فمات. ده أجبل من رأيت. قال له: طب كويس. وأشجع وأحيل من رأيت. أحيل اللي هو يعني صاحب حيلة ودهاء. قال: فتركت هذا ومشيت، فإذا برمح مركوز ومعه فرس مجدود، وإذا بفارس قد أخذ وهدة من الأرض يقضي حاجته. فلما رأيته قلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. فقال لي: من أنت؟ قلت له: عمرو بن معد كرب الزبدي. قال: أبا ثور. كانت كنيته أبا ثور مش أبو حمادة، واخد بالك انت؟ أبا ثور. قال: يا أبا ثور، ليس هذا بالإنصاف، أعطني عهدا ألا تقتلني حتى أركب فرسي. قال: لك العهد والأمان ألا أقتلك حتى تركب فرسك. أم قاعد على الأرض وأخذ بحمالة سيفي وقال والله ما أنا بقائم، فإن قتلتني أنت أعلم بمن غدر العهد، فسبوا مشي. خدوا بالكم يا أخوانا، مناقب العرب عجيبة عجيبة جدا. جاء الإسلام فأقر المرضي منها وهدم الباطل، فمن مناقبهم لا يكذب، لا يكذب. لذلك لما ذهب عمرو بن العاص مع عبد الله بن أبي ربيعة إلى النجاشي، فبدأ عمرو بن العاص يتكلم ويقول جاء رجل وفرق إلى غير ذلك، فقال له النجاشي وكان صاحبا له: يا عمرو إياك أن تكذب. قال له: أيها الملك، أو يكذب الرجل؟ وزيك هنا ما ينفعش خالص، رجل كذاب، لا ده مش رجل، ده ذكر. وزيك يا مشايخ ده يعتبر ايه؟ ذكر. ماي ها التالت طويله جدا، طويله ها، لا طويله طويله طويله جدا فعلا يعني، وانا قراتها لحد دلوقتي منبهر بها، وفعلا يعني على من خلال قراءه الانسان ما وجدت اشجع من ذلك. قولها ها؟ سمعتها مرة؟ أسمعها من إخوانك. طيب ها؟ طيب قال: وأما أشجع من رأيت. يقول: فمشيت أبتغي الغارة فإذا بفارس ذو غديرتين، غديرتين يعني ضفرتين، كأحسن ما أنت راء من الفتيان. فلما رأيت اقتربت منه وقلت له: خذ حذرك فإني قاتلك. ماشي كده، لقى فارس راكب فرس وذو غديرتين وشكله جميل، خذ حذرك فإني قاتلك. فقال له الفارس: من أنت؟ قال: عمرو بن معد كارب الزبدي. قال: الذليل الحقير. تخيل دكها أخذته شهقة فمت، قال له: الذليل الحقير. قال: دعك عن هذا فإني قاتلك. فقال له: أتدري من أنت؟ من أنا؟ قال: أنا أبا الحارث من قبيلة بني شيبان، والله ما ثكلنا فارسا قط، يعني ما فيش فارس عندنا مات، مات بضربة سيف، يموت على فراش، أما عندنا فارس ثكلنا ده مش موجود عندنا. فقال له: دع عنك هذا فإني قاتلك. فقال له الرجل اللي هو الفارس الحارث، قال له: إما أن تطرد لي أو أطرد لك. ومن باب الاعتراف بحقارة النفس وعدم العلم، القصة دي أنا قرأتها من حوالي 15 سنة أو 20 سنة، وإلى الآن أبحث إيه معنى كلمة أطرد لي أو أطرد لك، مش عارف أوصل لها، فاللي يعرفها يقول لي. القصة دي رواها الإمام البيهقي في دلائل النبوة، وهي مكتوبة في كتاب نوادر الخلفاء. يقول: فقلت له: أطرد لك، مش عارف معناه، بس أنا اللي فهمته إن واحد منهم يقف والثاني لا يهجم عليه، فإن تمكن منه أصابه، والثاني لو هرب منه يبقى له الأولوية. وفعلا فعلها مع هذا الفارس، فكلما يقول هو يقول عن نفسه عمرو بن معد كارب الزبدي: فلما هممت أن أضع الرمح بين كتفيه إذا به على عنان فرسه وقنع بالقناة رأسي. ولا أدري إيه معنى قنع بالقناة رأسي. فقال: خذها يا عمرو، هي الأولى. ثلاث مرات يفعل فيه نفس الفعلة، ففي الرابعة قال: والله يا عمرو إن عدت لقتلتك. فخلص خلص عمرو، خلص سكت كده. فقال له: أريد أن أصاحبك. قال: لست لي بصاحب، تنفعش تمشي معي، تحت عائلة رحت وليه تمشي عارفين بقى. مع أنه قال لرجل: خذ حذرك إني قاتلك. قال له عمرو بن معد: طب ساكت. مع ده قال له: لست لي بصاحب. يقول: فظللت أحاوره يا أمير المؤمنين حتى قبل مني أن أصاحبه. يقول: فقلت له: أتدري أين أريد؟ فقال له عمرو: لا أدري. قال له: أريد الموت الزؤام. قال: أنا معك. فيقول: مشينا يوما ونصف الليل، ثم ذهبنا إلى حي من أحياء العرب، فقال لي: هنا الموت الزؤام، إما أن أمسك فرسك وتأتي بحاجتي، وإما أن تمسك فرسي وآتي بحاجتي. قال له: لا أدري ما حدث، أعطني فرسك. يقول: فرمى لي الزمام وقبلت أن أكون له سائسا. يقول: فدخل فرفع الخباء وأتى بجارية كأحسن ما أنت رائن، جاب واحدة من جوه وحملها على جمل وقال: هيا يا عمرو. مشوا. من اللي مشي بقى؟ عمرو بن معدي كلب الزبدي والحارث بن سعد والجارية على الايه، على وتنهم مشي. يقول: فمشينا حتى أشرقت علينا الشمس، ثم قال لي: يا عمرو انظر خلفك. فقال: أجد أقوام. فقال: إن كانوا كثيرا فهم لا شيء، وإن كانوا قليلا فهو الموت الأحمر. قال: إنهم قليل. قال: إنه الموت. يقول: فلما اقتربوا منا قال لي: يا عمرو حول وجه الرواحل إلى قراعة الطريق وانظر. من اللي جايبه؟ ثلاثة على ثلاث جمال، رجل تجاوز الثمانين وشابين في مقتبل العمر، الرجل أبو الجارية والولدين أخواه. فوقف كل وقف بقى، طبعا عمرو معاه السيف بتاعه والجارية على الايه، على الجمل، والحارث معاه الرمح والسيف، والشيخ الكبير وولاده الاثنين. فقال له الشيخ: خل عن الجارية يا ابن أخي. قال: ما أخذتها لأخلي عنها. فقال الشيخ: قم لابنه. ما فيش بقى طب عشان خاطر، طب احنا عملنا فيك ايه؟ الكلام ده مرفوض، واخد بالك انت ازاي؟ فقام فاقترب، فقام الحارس وطعنه بالرمح في صدره فأرضاه قتيلا في ثانية واحدة. فقال لأخيه: قم لا عيش بذل. فقام وجر رمحه فتمكن منه الحارس فقتله. فقام الشيخ بعد الثمانين وقال: يا ابن أخي خلي عن الجارية، فإني لست كمن رأيت. ده انا هقول لك قصه اعجب من كده بعدها، جت في دماغي دلوقتي. اي والله. فقال: ما لن اخلي وما اخذتها لاخلي عنها. يقول: فاقترب الشيخ بسيفه واقترب الغلام من الشيخ الفارس، فنظر اليه الشيخ وقال له: يا ابن اخي اما ان تضربني ضربه، فان ابقيت في بقية ضربته، وإما أن أضربك ضربة، فإن أبقيت فيك بقية ضربتني. قال: نعم أنا أبدأ. قد بالك. فعلى الشاب الشيخ بالسيف، فلما نزلت الضربة على رأس الشيخ ضربه الشيخ فقطعه نصفين. كده دلوقت عندنا كم فرس وكم سيف؟ أربعة. عندنا أربعة. مين اللي صاحي دلوقتي؟ عمرو والجارية. خد بالك عمرو واقف، ده الشيخ ده كله، الشيخ مات، كله مات يعني، الولدين وابوهم مات، والفارس ده مات، وده كان أول فارس من بني شيبان يموت ضربا بسيف. فيقول عمرو: فلما رأت ما حدث قالت لي: يا عمرو الجارية اعطني سيفا، فإن غلبتني فأنا لك، وإن غلبتك قتلتك. فقال لها: والله ما كان لي أن أعطيك بعد أن رأيت شجاعة قومك. يقول: فنزلت وجرت إلى سيف لتأخذه، فوالله لو أخذته يا أمير مون لقتلتني، فعدوت عليها فقتلته. هذا أشجع من رأى وأحيى من رأى وأجبن من رأى. أعجب من كده بقى في قوة العربي. جاء رجل من البدوي العمر بن الخطاب فاستحمله، طلب يحمله على إيه؟ على ناقة. فقال له عمر: خذ ناقة من إبل الصدقة. كده في إشكال؟ كده فيش إشكال. فذهب الأعرابي يتحسس ناقة، يعني شوف متين تستحملها، فأمسك ناقة فجذب ذنبها فقطعه. أنت متخيل هدية؟ ها؟ تيجي إزاي؟ يعني مسك دلها شده قطعه من أصله. إيه القوة دي؟ فعمر رآه قال له تعال. ماذا يا أمير المؤمنين؟ بالمناسبة عمرو بن معد كرب الزبيدي مرة خرج يسأل مشوار وقال لمراته ايه جهزي الغداء على ماجي. قلت له ماشي. الغداء يعني تبقى خروف، فذبحت خروف وحطته في الحل، وهو بيستوي قامت تسلى فيه خلصته. فجاء عمرو أين الطعام؟ قالت ذبحته هذبح لك، ذبحته خروف تاني وكلوا. يبقى هي كانت ايه؟ هو كان ايه؟ خروف. فجه بالليل اراد ان ياتيها فما استطاع، انكر نفسه. قالت يا عمرو بيني وبينك كبشان. واخد بالك؟ فلما فعل البدوي هذا وجذب ذنب الناقه نزعه، عمر قال له تعال. نعم يا امير. قال هل وجدت اقوى منك؟ قال نعم يا امير المؤمنين. اقوى منه؟ انت عارف القوه يعني. دلوقتي عمل ايه؟ اخذ الذنب قطعه. ودي صعب جدا يعني، بمعنى ايه؟ ودي تجربه. هات انت ثور او جاموسه او جمل وعلقه من ذنبي، سيتحمل ذنبه، سيتحمل. طب ده قطعه ازاي؟ مش عارف. فقال له عمر هل وجدت اقوى منك؟ قال نعم يا امير. قال قص علي. قال خرجت ذات يوم بامراه من اهلي الى زوجها، يعني واحده من اهله، اخته او امه، لم تذكر الروايه ما صفتها منه، بس راح يوديها لزوجها. يقول وبينما انا الطريق على راحلتي اذا بحوض، واذا عليه رجل بدوي يسقي ابله. كويس كده؟ يقول فاقتربت منه لاسقي رواحلي، فلما راى المراه معي اخذها مني لياتيها عنوه. فلما اقتربت منه اخذ راسي بين عضديه وجنبه، فما استطعت ان اتحرك حتى قضى وتره منها. انت متخيل انت ديت؟ فقلت في نفسي يا له من فحل، وسكت. طبعا مكس قاعدين بقى مشكله كبيره. يقول فلما قضى وتره وسقى إبله نام. شوف مدى الجرأة والشجاعة. نام هو عارف أنه جنبه وعمل فيه إيه. يقول فلما نام اقتربت منه بسيفي وضربته ضربة قطعت ساقه بقدمه، فاستيقظ فإذا بساقه جنبه. يقول فأخذها، أخذ إيه؟ بقدمه. طبعا دم نزيف، سيبك من الكلام ده، شغل صبية. يقول فضربني برجله فأخطأتني فجاءت في بعير فقتلت. انتوا متخيلين؟ هم دول بقى الرجال، هم دول اللي ممكن يجيبوا القدس. واخد بالك انتوا معايا مشايخ؟ طيب اسال الله ان يعفو عنا وعنكم ويغفر لنا ولكم. طيب نكمل يا اخوانا. الواحد والله بيقرأ الحاجات دي بيقول خلاص يعني سبحان الله. ده شوف بقى، شوف عمل ايه. ده انا لما فضربني بها فاخطأتني، اخطأتني يعني ما ايه؟ ما جاتش فيه، فجاءت في بعير ها فقتلته. ايه ده؟ يعني فوق، بقول لك فوق الخيال، فوق الخيال. طيب لا ده في اشد من كده كمان، بس كفايه كده بقى. وانشد عنه ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا. احنا قلنا ان العربي ايه؟ لا يكذب. لقد امتنع من الاقرار بالتوحيد، وقد امتنع اللي هو مين؟ ابو طالب. من الإقرار بالتوحيد والنبوة حبا لدين سلفه وكراهة أن يعيره قومه. فلما ركزوا بقى اللي جاي، فلما لم يقترن بعلمه الباطن، إيه المقصود بعلمه الباطن؟ أنا بسأل أخاك، طب ركز معايا تاني. يقول فلما لم يقترن بعلمه الباطن، إيه علمه؟ عائد على أبي طالب، ما العلم الباطن عند أبي طالب؟ أن محمدا رسول الله. ها؟ لا، إخبار. ركز يا محمد فياض، إخبار وعلم. فلما لم يقترن بعلمه الباطن الحب والانقياد الذي يمنع ما يضد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. يبقى أبو طالب عنده علم باطن اللي سيدنا محمد إيه؟ رسول الله، ولكن هذا العلم الباطن بأنه رسول لم يقترن بالحب والانقياد الذي يمنع ما يضد ذلك من حب الباطل وكراهة الحق لم يكن مؤمنا. نعم، لحظة، نصرني ماله؟ تاني معاش ما سمعتش. لا، ده هذا أتى بأعمال الإسلام الظاهرة وانقاد، ولكنه أخفى لغرض دنيوي أو خوفا من مكروه أو هذا، هذا مسلم. ما أنا بقول لك هذا على قدر يعني الخوف الذي عنده الله أعلم به، يعني يعد له عذرا أن يستر بعض الأعمال الظاهرة بينه وبين رب، أما هذا حكمه مسلم. نرجع، يقول وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم فما قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد منع من حب الله وعبادة القلب لهم الذي لا يتم الإيمان إلا به، وصار في القلب من كراهة رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.